أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا اشترط صاحب عمل على موظفيه في حالة غيابهم بدون عذر مقبول أن يحسم من راتبهم غياب اليوم الواحد بيومين، فهل هذا جائز؟ في الحديث: المؤمنون على شروطهم. إذا قبلوا منه هذا الشرط، قبلوه من غير إكراه ومن غير تلجئة، فهم هذا حقه. فإذا قبلت منه هذا، وإن كان صاحب العمل ما ينبغي له أن يشترط من هذه الأشياء، مثل ما قلنا، يعني كل إنسان يتسلط بالأنظمة والعقود ويعمل شروط تعجيزية أو شروط فيها نوع من الاستيلاء على حقوق الآخرين، يستغل قوته باعتبار صاحب مصنع أو صاحب تجارة أو ما إلى ذلك، والعامل ضعيف والموظف ضعيف، يعني جاي ما، فكما يقولون هذه عقود إذعان يذعن لها الإنسان ما يستطيع أن يناقش، فهذا لا شك فيه ظلم، ظلم من قبل واضع العقد ومشترط. لكن أنت إذا قبلت هذا الشرط ينبغي أن تفي بشرطك، ولذلك حاول اجتهد أنك ما، يعني خاصة ما دام يقول بدون عذر، فقد يكون له وجه. يقول: إذا كان ما لك عذر، ما أنت مريض ولا عندك شيء مبرر، فأنت تستخف بأعمالي، فكأنه يقول: أنا استقطع من أجلك كذا وكذا، وأنت وافقت على هذا. أحسن الله إليكم. يقول: من كان يصلي تحية المسجد أو رغيبة الفجر وقيمت الصلاة، فهل يتم صلاته أم يقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام؟ بل الأولى أن يتم صلاته، أن يمضي في صلاته ويتمها، لكن يخففها، يصليها خفيفة، يقتصر مثلا على الفاتحة، ويقتصر من التسبيح على تسبيحة، والتشهد يقتصر على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتمادى في الدعاء حتى يدرك تكبيرة الإحرام، فيجمع بين أنه يكمل صلاته وأيضا يدرك تكبيرة الإحرام، لأن أهل العلم يحتجون بقوله تعالى: ولو تبطلوا أعمالكم. أما ما ورد من الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المقصود الصلاة المستأنفة، أي إذا أقيمت الصلاة فلا تشرع، لا تبدأ بصلاة غير التي أقيمت، أما إذا كنت في صلاة قد دخلت فيها فالأولى أن تتمها. أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم بأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي وموضع سجوده، فهل يعني ذلك بأنه يجوز المرور من أمام المصلي إذا كان ساجدا؟ لا، ما ليس الحكم هكذا، ليس المنع متعلق بموضع السجود، المنع أن يتمر بينه وبين سترته، ولذلك جاء الحكم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه أو فليرده، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فالعبرة بالسترة. أما إذا لم يجعل له سترة فقد تساهل هذا المصلي، لكن لا يعني هذا أيضا أنك تمر بين يديه، فأهل العلم يقولون يمر بينه، يجعل بينه وبينهم مقدار 3 أذرع، 3 أذرع من موضع قدميه إلى ما منتهى 3 أذرع، تقريبا 1.5 متر، ما يساوي 1.5 متر تقريبا، فتبتعد عنه بهذه المسافة، هذا حقه. أحسن الله إليكم. نعم. إذا كان مضطر، يعني مجرد الزحام لا يكفي، لكن إذا كان إنسان مضطر يريد أن يذهب إلى دورة المياه أو له موعد سفر ما يستطيع أن يتأخر وحاول يمين يسار، فلعله إن شاء الله لا حرج عليه. وأيضا المصلي كذلك ينبغي أن يتقي الله ولا يحرج الآخرين، فيصلي في الممرات وفي المداخل والمخارج، أو يصلي إلى غير سترة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحى مع أن كثيرا من الناس يتهاونون أو يتساهلون في فعله؟ ذكرنا مرارا هذا الحكم، وأن النص قاطع فيه، فإنه عليه السلام أمرنا أمر: وفروا اللحى، أرخوا اللحى أعفوا اللحى، كلها كلمات صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة، وورد في بعضها ذكر العلة، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، فورد بأمر بالمخالفة، خالفوا المجوس أو خالفوا النصارى فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون سبالهم أي شواربهم، فأمرنا السلام أن نعفي اللحى لا نقصها، فكيف بالحلق، وأن لا نترك الشارب طويلا بل نحفيه، نبالغ في قصه، بخلاف الآن للأسف كثير من إخواننا هداهم الله نتيجة التسلط النصراني على بلاد المسلمين من الإنجليز والفرنسيين عليهم لعنة الله، آذوا المسلمين وتسربت هذه العادات، وغفل أهل العلم للأسف، نجد أهل العلم ومشيخة ابتلوا بهذا فصاروا يعني العوام يعني يقول هذا الشيخ الفلاني، وهذا كثير في بلاد المسلمين إلا من شاء الله، فلكن لا حجة لنا، مهما كان العالم وقع وتورط وتساهل، أنت قدوتك الرسول عليه الصلاة وأمره الذي ينبغي أن يقدم، ومهما كان، لكن إن ابتليت بهؤلاء الزنادقة الذين يحادون الله ورسوله ويضايقون من يوفر لحيته ويضايقون من تحتجب، فعليك أن تداريهم مدارات وتجتهد، تجتهد في أن تتخلص منهم ولا تستسلم لهم باستسلاما إلا بعد شيء من الحيل، فإن أعيوك وبذلت ما بذلت فلعل الله يعفو عنا وعنك. أحسن الله إليكم، يقول أنا أقرأ القرآن وأنا أمشي فهل هذا يجوز؟ لا حرج، يعني ورد عن السلف أنهم ربما قرأوا أورادهم وأذكارهم والحزب الذي يقرؤونه وهم يمشون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فلا حرج أن الإنسان يقرأ وهو يمشي. نعم، لا إذا كان يعني قراءة القرآن لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، إنما الخلاف في الجنوب والحائض، الذي جمهور أهل العلم على أنهم لا يقرأون القرآن إذا كان جنوبا أو كانت حائضا، أما مجرد الطهارة الحدث الأصغر فيقرأ القرآن ولو لم يكن على طهارة، وبالتالي لا يسجد، ومن أهل العلم نقول يسجد لأن سجود التلاوة يقول ليس صلاة، فيسجد ولو لم يكن على طهارة. أحسن الله إليكم، يقول من كان يشتغل بالكسب الحرام ثم تاب فهل يجوز الأكل عنده بعد التوبة من المال الحرام؟ هذا يرجع إلى صفة المال الحرام، إن كان المال الحرام حقوق للآخرين، أموال اغتصبها أو سرقها أو اختلسها أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي حتى يتطمئن إلى أنه أعاد الأموال إلى أهلها وأصحابها، أو تطمئن أن ما يقدمه لك ليس منها وقد تاب. أما إذا كانت أموال ليست يعني على هذه الصفة وليست لمعينين، إنما شيء من الربا ابتلي به ثم تاب إلى الله وصدقت توبته وأخرج أشياء تدل على تخلص من يعني ما كان من الربا، فلا حرج، بعد من تاب تاب الله عليه ويعود له اعتباره وما ينبغي من مواصلته وعدم هجره. أحسن الله إليكم، يقول هل دعاء كفارة المجلس يقرأ في بعد مجلس الطعام؟ كيف أعد؟ لا، مجلس الطعام له الأذكار التي بعد الطعام لها، يعني مر بنا الأذكار التي تقال بعد الأكل وقبل الأكل، فهذه أذكارها، أما هذه الأذكار إنما هي للجلسة التي تكون يجلس الناس فيها، وإن تناولوا أشياء ليست يعني مما يتناوله من مشروب أو نحو ذلك أو ما إلى ذلك، فهذه الأذكار تقال لهذه الحال، أما المائدة فلها أذكارها التي مرت بنا. هذا الأخ يقول ذكرت يا شيخ في درس سابق بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تطلب من المسؤولين تصحيح وضعه، كيف يكون ذلك؟ هذا نحن نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين لهذا الأمر، إن كان الأخ عنده مشروع لهذا وإلا فأهل العلم كتبوا، يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يذكر أنه وضع شيء من هذا القبيل. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أيضا ذكر أنه اقترح شيء من هذا القبيل، فهذا قدم للمسؤولين. نسأل الله أن يفتح عليهم، أن يكون عندهم من الجرأة والغيرة على السنة، أن يعيد الأمور إلى نصابها. ما رأيكم في إنسان اعتدى على عرض زوجتي، هل أدعو عليه؟ هنا العرض كيف الاعتداء، يعني إذا كان قذف زوجتك أو شيء من هذا القبيل، هذا يرجع إلى يعني يحتاج تفصيل، فيه تفصيل. فلو اتصلت حتى يعني يكون الجواب مناسب لحال الاعتداء الذي تعرضتم له. صلى الله عليكم. هذا يقول إن رفعت الصوت للتذكير، يعني في الظاهر في دعاء كفارة المجلس، يقول هل هذا جائز؟ إذا رفعت الصوت من قبيل التذكير قد يكون مستحسن، ترفع صوتك تذكر إخوانك أنهم إذا قاموا وتفرقوا فكل منهم يعني يقول هذا الذكر، لأن الذكر ورد إذا قام من المجلس، فإذا قاموا كل منهم يقول هذا الذكر على حدة، يقوله بينه وبين نفسه، فأنت إذا رفعت صوتك كأنك تذكر الآخرين بهذا، وهذا شيء حسن يعني طيب، أن من تذكر الشيء يذكر إخوانه به. أحسن الله إليكم. يقول هل هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. ما أدري والله، ما أعرف هذا الشيء، ومر بنا قبل قليل يعني نحو ما سأل عنه أحد الأخوان، فما أذكر هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول في هذا الزمان لا يدري الشخص من هم أهل العلم الصادقين، فعلى من نأخذ العلم، وما هي أسباب الثبات؟ قضية من هم أهل العلم، يعني إنسان بالاجتهاد يجتهد، يجتهد ويتحرى ويسأل طلبة العلم، فلعله إذا يعني جد في هذا واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى من يثق به. وإن كان هذا الأمر لا شك أنه أمر نسبي، قد يصيب فيه وقد يخطئ، لكن في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يعني ما يجعل هذا الأمر مبهما على الأمة، بل يوفقهم لمن يأخذون منه العلم وما معروفون بعلمهم من كتبهم من تأليفهم من مقالاتهم، يعرف مثل ما أنك في أمور دنياك تعرف تسأل عن الطبيب الفلاني، تسأل وتسأل، والله هذا الطبيب هو الذي يثنون عليه، المهندس الفلاني، وهكذا أصحاب المهن تسأل، كل مهنة تجتهد حتى تطمئن إلى أنه هو الذي تطمئنها. كذلك في شأن العلم الشرعي فلا تزال تجتهد وتسأل حتى توفق إلى هذا. أما أسباب الثبات يقول، فأسباب الثبات لا شك أن المسلم أو ابن آدم عموما معرض للتقلب، ولذلك في الحديث الصحيح قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكثيرا ما كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ومن دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. والله سبحانه وتعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فتقليب القلوب هذا من أعظم شيء، ولذلك ندعو الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت، كما أخبر الله عن المؤمنين أنه يثبتهم بالقول الثابت في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد ويوم الحساب. فأن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات من أهم شيء أولا في الدنيا، وآخر ما يكون أيضا عند الموت تسأل الله أن يثبتك حتى آخر لحظة فتقبض روحك وأنت على التوحيد والإيمان، وأنت تقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وتشهد الشهادتين. فمن أسباب الثبات الدعاء، هذا الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك، اللهم ثبتني بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، تدعو بهذا الدعاء وتكثر منه. أيضا تبتعد عن مزالق الشبهات لأن مصدر التقلب والانحراف نسأل الله السلام والعافية اقتحام الشبهات والبدع وكلام الملاحدة والزنادقة، فأنت ابتعد عنه. إذا كنت ترى أنك ما عندك قدرة تناقش هذه الآراء والأفكار الضالة فلا ينبغي لك، لأنها تشوش عليك. أما إذا كان الله فتح عليك وعندك قدرة علمية وذهنية وتجابههم، مثل ما نلاحظ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنسان فحل في العلم، ناقش الفلاسفة والملاحدة وعامة الطوائف الضالة وهو راسخ القدم، راسخ الإيمان عليه رحمة الله. وإذا قرأت كلامه وكيف أنه يعني عرف الفلسفة وأصولها وأساطيلها من فلاسفة اليونان والفلاسفة المسلمين، وتعجب من حال هذا الرجل ويورد أقوالهم وحتى كلام قد لا يستوعبه الإنسان الآن. فإذا وفقت لمثل هذا وفتح الله عليك فهذا طيب، وإلا اتركه لغيرك واسأل الله العافية والسلامة ولا تدخل في هذا ولا تقرأ لهم. الآن نجد للأسف من الذين يكتبون من العلمانيين والفجرة يكتبون استهتار واستخفاف بالدين، روايات ونحوها أو شيء من هذا القبيل، فلا ينبغي لك أن تتساهل، وطهر بيتك منها أو مجلات تكون فيها هذه المقالات أو قنوات أو ما إلى، ينبغي لك أن تبتعد عنها ولا تتورط، فإنه قد يكون مجال للانزلاق والانحراف. ومع الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك للثبات على الحق. صلى الله عليكم. يقول بالنسبة لسؤال البارحة عن الشخص الذي سأل عن ماذا يعمل مع أهله وهم يشاهدون المنكر في التلفاز فأجبتم بهجره، يقول سؤالي هل هذا يشمل والدي؟ والديك تهجر المنزل الذي فيه، وبين وقت وآخر تزور والديك وتقضي لهم حاجاتهما، يعني إذا كان لهم حاجات للوالد والوالد تقضي حاجاتهم وتبدي من البر واللطف والمودة، لكن تخبر تعتذر عن والديك، تقول يا والدي أنا ما أستطيع أجلس في البيت وهو بهذا الحال، اعذرني. ولا ينبغي أن يلومك ولا ملامة عليك ولا إثم عليك أنك ما تساكن والدك ما دام فيه شيء من المنكر ولم تستطع ولم يستجب لك أو هو ضعيف وإخوانك تسلطوا، فأنت تعطيه حقه. وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الوالد الكافر، فيقاس عليه من قصر في قصة لقمان، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأنت صاحبهم بالمعروف والحب والمودة وابتعد عن البيت. لا بهذا اللفظ هذه الصيغة، أنا أسألك الثبات على دينك وحسن الخاتمة، لا، لكن هذا المعنى صحيح المعنى، أما أنه لفظ عن النبي عليه السلام ما أعرفه. أحسن الله إليكم. يقول شخص اشترى سيارة بمبلغ 12,000 دينار نقدا ثم باع السيارة 15,000 لمدة 3 أشهر، هذا ما يسمى بيع بالآجل؟ صحيح أن بيع الأجل لا حرج فيه، البيع بالأجل لا حرج فيه، وزيادة السعر من أجل الأجل لا حرج فيه، لأن يعني بعض الإخوان يعني يتحرجون، بل هناك من أهل العلم يعني من يعني يعترضون، والصحيح أنه لا مجال للاعتراض. قد ورد الحديث يدل على أنه لا حرج عليك أن تبيع هذه السلعة نقدا بعشرة، أو تبيعها إلى أجل سنة سنتين ب12, 13, 15، الشيء الذي يناسبك ما دام أعطيته مدة في الأجل فلا حرج عليك، لكن بعقد، العقد يكون يعني يبت فيه عند المبايعة، فإذا تم حتى لو تأخر عليك في السداد سنة سنتين عن الموعد ما يجوز لك تزيد عليه ولا شيء قليل، لأن هذا هو ربا الجاهلية. أما إذا اتفقتم من أول أمر قال لك هذه السلعة تبغيها الآن ب10,000 خذها، وإلا من تمسددني إلا بعد سنة خذها ب12,000، واتفقتم على أحد الأمرين وتفرقتما على هذا أو هذا فهذا بيع صحيح ولا حرج فيه. أحسن الله. نعم. وكيف ما دام أخذها وملكها، يعني هو اشترى هذه السلعة ب12,000 يسددها بعد سنة وراح باعها ب10,000 خسر فيها 2,000، هو أدرى بنفسه. هذه مسألة التورق يسميها الفقهاء مسألة التورق، أن تريد نقود، عندك مشروع فتأخذ سلعة بأجل وتبع، لكن ينبغي الالتزام بشروطها وصيغتها وصفتها، فتشتري شراء حقيقيا من صاحب السلعة التي يملكها، يملك السلعة، مثلا السيارة عنده، سيارته، واشتريتها أنت وقبضتها واستلمتها وبعتها أنت. أما ما تعمله البنوك الآن أو كثير منها يوكله ويبيع حديد ومجوهرات أو أسهم، هذا كله تحايل على الربا، تحايل على الربا وبيع صوري لا حقيقة له، هذا فيه شبهة كبيرة وخطر أن صاحبه وقع في الربا. أحسن الله إليكم. يقول موظف ويطلب مني العمل يوم الجمعة، هل أذهب إلى العمل أم إلى صلاة الجمعة؟ مثل ما قلنا في السؤال السابق، المؤمنون على شروطهم، فأنت إذا كان من شرط العقد أنك تعمل يوم الجمعة، لكن صلاة الجمعة لا، صلاة الجمعة لا يجوز أن تقبل الشرط أنك تترك صلاة الجمعة، إلا إذا كان في الذين أصحاب الطوارئ في مستشفيات أو فيما إلى ذلك، يعني فهؤلاء ينبغي أن يرتبون أمورهم بالمناوبة بحيث ما تتوالى عليه جمعة يترك الصلاة، يعني أنت هذه المرة وصاحبك مرة كذا، بحيث يعني يكون بفترة الشهرين تترك الجمعة مرة واحدة أو إن ضاق الأمر مرة بالشهر، فهذا ينبغي أن يرتبه المسؤول لصلاة الجمعة. أما العمل يوم الجمعة ما في حرج، كونك تعمل قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، بيعوا واشتروا واشتغلوا واعملوا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع النقود في البنوك الربوية بخصوص الحفظ خوفا من الضياع؟ إذا لم يوجد غيرها، إذا لم يتيسر لك أن تضع نقودك في موضع في شر يعني مصرف إسلامي سالم من الربا بكل صوره، فلا حرج، من قبيل الضرورة، من قبيل الضرورة، وإلا فلا ينبغي لك أن تجعل أموالك عند المرابين يستفيدون منها، هذه ما هي فوائد، هذه خسارات، لكن أهل العلم يقول خذها لكن لا تدفعها زكاة ولا نفقة ولا كفارة، بل تخلص منها، أعطها الفقراء على سبيل التخلص، ولا تطمع أنك تحصل من ورائها أجرا ولا ثوابا، ولا تأكل ولا شيء من هذا القبيل، له دخل رأس ماله، هذا رأس ماله دخل. فأما هذه ما يسمى بالفوائد وهي ربا أو خسارة ما هي فائدة، فلا ينبغي له أن يستفيد منها بحال، ويشغل أمواله باستثمارات شرعية. وأذكر إخواني مرة أخرى، إذا أذن المؤذن أرجو أن ننكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ولا نحرج إخواننا الجلوس بالأسئلة، وإن شاء الله في دروس سابقة نواصل الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. صلى الله عليكم. قل هل الغسل يغني عن الوضوء؟ ذكرنا بالأمس أنه يغني إذا كان غسلا تعبديا، تقرب، غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الإحرام إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لبس الإحرام بعد الاستحمام في الفندق ثم النية في الميقات؟ إيه نعم، إيه نعم، يلبس.